اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم على طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وعلى غيرك لا تكلنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. اللهم اجعله نورا في قلوبنا ونورا في صدورنا ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا ونورا في أبصارنا ونورا في بيوتنا ونورا في بيوتنا ونورا يوم بعثنا ونشرنا ونورا يوم بعثنا ونشرنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وارفع عنا به النقم. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم انقلنا به من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيرات كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور به أبصارنا وافتح به قلوبنا واشرح به صدورنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واجعلنا نتلوه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من الآفات. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من الآفات وعمها بالخيرات والبركات وطهرها من المعاصي والذنوب والمنكرات. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والمسكرات والمخدرات والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شباب المسلمين, اللهم احفظ شباب المسلمين, اللهم قهم فتنة الشهوات والشبهات يا رب العالمين. اللهم من كان منهم طائعا فزده طاعة وثباتا, ومن كان منهم عاصيا فرده إليك مردا جميلا. اللهم احفظ بنات المسلمين, اللهم احفظ بنات المسلمين, اللهم احفظ بنات المسلمين, اللهم أعذهن من موجات التغريب والتفرنج, اللهم أعذهن أن يفتن أو يفتن, اللهم رد عنهن كيد الكافرات والكافرين. اللهم من لم يرزق من الشباب والفتيات بزوج فارزقه زوجا صالحا يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا, اللهم ربهم لنا, اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل أيامهم خيرا من أيامنا, اللهم ارزقنا وإياهم صحبة صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما, رب ارحمهما كما ربونا صغارا, رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم مغفرة واسعة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ أهوائهم, وارحمهم رحمة من عندك تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية, اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية, اللهم اغفر لهم ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم, وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور, واجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا, حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد فائزين. وبجودك ورضوانك وعفوك وكرمك واثقين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه, اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء، ونعوذ بك يا ربنا من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جهت به المقادير. جئنا ببابك تائبين فاقبلنا، جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا، جئنا ببابك مذنبين فاعف عنا، جئنا ببابك مفرطين فاقبلنا، جئنا ببابك مفرطين فاغفر لنا، جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا وفي مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان فيه من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور،